الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الرابع من مقرر علم البيان للسنة الأولى الثانوية بالمعاهد العلمية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نتابع القراءة في أغراض التشبيه ونواصل التمرينات، لازلنا في التمرين الأول الرقم 9. وقال الشاعر: والمستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. 10. وقال الشاعر: فإني رأيت الحزن للحزن ماحيا كما خط في القرطاس سطر على سطري. 11. قال بعض الأعراب: حنتني حانيات الدهر حتى كأني خاتل أدنو لصيدي، قريب الخطو يحسب من يراني، ولست مقيدا أمشي بقيدي. هامش: كأني خاتل، الخاتل الصائد. انتهى. 12. وقال أبو العباس الأعمى: هامش من شعراء الدولة الأموية، وهو مولى من الفرس، وقد اشتهر بمدح بني أمية والتشيع لهم، توفي سنة 26 و100 هجرية. انتهى. قال أبو العباس الأعمى: بحلوم إذا الحلوم استخفت، ووجوه مثل الدنانير ملسي. 13. قال أحمد شوقي: عالين كالشمس في أطراف دولتهم، في كل ناحية ملك وسلطان. 14. وقال معروف الرصافي يصف القاطرة: هامش شاعر عراقي مشهور من شعراء النهضة الحديثة، أكثر في شعره من الموضوعات الاجتماعية والسياسية، توفي سنة 45 و900 ميلادية. انتهى. قال الرصافي: فطورا كعصف الريح تجري شديدة، وطورا رخاء كالنسيم إذا هب. هامش وطورا رخاء أي لينة متأنية. انتهى. التمرين الثاني: استخرج ما تجده في الأبيات التالية من تشبيهات مبينا الغرض منها. قال المتنبي يصف الأسد: ورد إذا ورد البحيرة شاربا، ورد الفرات زئيره والنيلا، متخضب بدم الفوارس لابس في غيله من لبدتيه غيلا، ما قوبلت عيناه إلا ظنتا، تحت الدجى نار الفريق حلولا، يطأ الثرى مترفقا من تيهه، فكأنه آس يجس عليلا، ويرد عفرته إلى يافوخه حتى تصير لرأسه إكليلا. هامش ورد، الورد من الأسود الأحمر، في غيله من لبدتيه غيلا، الغيل الأجمة، اللبدة ما على كتف الأسد من الشعر، نار الفريق حلولا، الفريق الجماعة من الأعراب، فكأنه آس يجس عليلا، الآسي الطبيب، ويرد عفرته، العفرة شعر القفا، حتى تصير لرأسه إكليلا، الإكليل التاج. انتهى الهامش. التمرين الثالث: قال أبو الطيب في المدح: كالبدر من حيث التفت رأيته يهدي إلى عينيك نورا ثاقبا كالبحر يقذف للقريب جواهرا جودا ويبعث للبعيد سحائبا كالشمس في كبد السماء وضوءها يغشى البلاد مشارقا ومغاربا. ألف استخرج ما تجده في القطعة من تشبيهات وبين نوعها والغرض منها، ثم قارن بينها وبين قول الشاعر يمدح الفضل بن الربيع. همش الفضل بن الربيع أحد وزراء بني العباس، استوزره الرشيد بعد البرامكة، ثم كان وزيرا للأمين من بعده، وأبعده المأمون عن الوزارة، وتوفي سنة 800 هجرية. انتهى. قول الشاعر يمدح الفضل بن الربيع: كم من مقيم ببغداد على طمع، لولا رجاء أبي العباس لم يقم. البدر إن نظروا والبحر إن رغبوا والحصن إن رهبوا والسيف ذو النقم. باء يقولون مما يحسن التشبيه أن يؤتى للمشبه الواحد بعدة تشبيهات، فهل تجد في الأبيات السابقة شيئا يعجبك من ذلك؟ أشر إليه. التمرين الرابع: هاتي 3 تشبيهات يكون الغرض من الأول بيان حال المشبه، ومن الثاني بيان مقدار حاله، ومن الثالث إمكان حاله. المقاييس الجمالية للتشبيه. الصفحة 76. التشبيه ميدان فسيح من ميادين البلاغة، يجري فيه فحول الشعراء والكتاب، وله منزلة عالية يتسامى إليها المجلون من الأدباء، وما ذلك إلا لأنه يدني البعيد ويجلو الغامض، وتكتسي به المعاني رفعة وبهاء، فتزداد به قدرا وتعلو به شأنا، على أن من التشبيه ما لا يقصد منه صاحبه أكثر من توضيح الشيء بقياسه إلى غيره، كقولنا: يبدو القمر لسكان الأرض مثل كرة القدم في الحجم، وذلك للبعد الشاسع بيننا وبينه. هذا النوع من التشبيه كثير في الأساليب العلمية، وكلما كان التشبيه أوفى بالغرض الذي يسوقه من أجله المتكلم كان أدنى إلى البلاغة وأولى بصفة الجمال. قد يكون غرض التشبيه تجلية المعنى الخفي، فبلاغة التشبيه أن يحقق ذلك الغرض. اقرأ قوله تعالى: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. سورة الرعد الآية 14. ثم انظر إلى المعنى، كيف أشرق أمام عينيك وهشت له نفسك حين أخرج المعنوي المدرك بالذهن إلى المحسوس المشاهد. وقد يكون غرض التشبيه تأييد المعنى وتقويته، فكلما كان التشبيه حجة واضحة كان أكثر حظوة في البلاغة، كقول ابن الرومي: ألم تر أن المال يهلك أهله إذا جم آتيه وسد طريقه، ومن جاور الماء الغزير مجمه وسد سبيل الماء فهو غريقه. فالشاعر يرى أن من كثر ماله ولم ينفق منه في سبيل الخير هلك، ويأتي على ذلك بحجة قوية تؤيد ما ذهب إليه، وهي أن من يجاور مجرى سيل غزير ويسد عليه الطريق يغرق فيه لا محالة. ومن التشبيه ما يكون سر جماله في ندرته فيأخذ باللب، كقول الشاعر يصف الشمس عند الشروق: قد لاحت الشمس تحكي عند مطلعها مرآة تبر بدت في كف مرتعش. إن مرآة التبر في كف المرتعش من أندر الصور، وهي مع ذلك في منتهى الدقة والتعبير عن اهتزاز أشعة الشمس. واقرأ هذه الأبيات لمحمود سامي البارودي يصف حركة الظل وأشعاع الشمس من خلال الأغصان في روض كثير الشجر فيقول: يكاد نسيم الفجر إن مر سحرة بساحته الشجراء لا يتخلص، كأن شعاع الشمس والريح رهوة إذا رد فيه سارق يتربص، يمد يدا دون الثمار كأنما يحاول منها غاية ثم ينكص. هامش: والريح رهوة أي لينة رخاء. انتهى. إنه في غاية البراعة والإبداع في تمثيل حركة شعاع الشمس إثر ميل الغصون. وقد يعود جمال التشبيه إلى كونه من المحسوسات الناصعة التي تبعث في النفس الانشراح مع دقة الصورة والطرافة، كقول صاعد الأندلسي هامش: هو أبو القاسم صاعد بن أحمد التغلبي، مؤرخ بحاث من أهل الأندلس، ولي قضاء طليطلة إلى أن توفي سنة 62 و400 هجرية. انتهى. كقول صاعد الأندلسي في وردة لم تتفتح أهديت إلى المنصور بن أبي عامر هامش: المنصور بن أبي عامر هو محمد بن عبد الله أمير الأندلس في دولة المؤيد الأموي، وهو أحد الشجعان الدهاة، توفي سنة 92 و300 هجرية. انتهى. قال صاعد: ودونك يا سيدي وردة يذكرك المسك أنفاسها، كعذراء أبصرها مبصر فغطت بأكمامها راسها. ولا نطيل عليك في الاستقصاء، فقد مر معك في التمرينات نماذج صالحة. أما بلاغة التشبيه من حيث ذكر أركانه، فإن أعلاه ما حذف منه الأداة ووجه الشبه، وهو الذي سميناه بالتشبيه البليغ، لأننا ندعي فيه أن المشبه هو نفس المشبه به حينما نقول زيد أسد. ودونه ما ذكر فيه وجه الشبه، لأنه يشير إلى قصد التشبيه. ودونه ما ذكرت فيه الأداة، لأنها تنص على التشبيه. وأدناه مبالغة ما ذكر فيه الأداة ووجه الشبه. ولا يفوتنا التنبيه إلى أن بلاغة التشبيه ليست محصورة فيما حذفت منه الأداة ووجه الشبه، فهناك تشبيهات رائعة يسمو بها خيال الشاعر المجنح ويبدو فيها ذوقه المرهف، سواء كانت تشبيهات معتادة أو تمثيلية أو ضمنية. وتجد فيما قدمناه في مباحث التشبيه أمثلة كثيرة تؤيد ما نذكره هنا. وربما قبح التشبيه لتكلف الشاعر فيه، أو لعدم رهافة حسه، أو لبعده عن الدقة في تقدير وجه الشبه، أو لجفاء طبع الشاعر بتأثير بيئته، أو لرداءة اللفظ المستعمل في التشبيه، أو لابتذال التشبيه وكثرة دورانه على الألسنة مما يفقده الجدة والطرافة. فمن ذلك ما ينسب إلى علي بن الجهم من قوله في مديح الخليفة: أنت كالكلب في حفاظك للود وكالتيس في قراع الخطوب. فقد روي أن رجال الحاشية هموا بأن يفتكوا بالشاعر عندما رأوه يشبه الخليفة بأنه كلب وتيس. ومنه أن حاجب المهلب بن أبي صفرة أخبره أن بالباب رجلا من الأزد يذكر أنه مدح الأمير ويستأذن، فقال المهلب: ويحك، أنا أعرف حماقة شعراء الأزد، فهاته. فلما مثل بين يديه قال: نعم أمير الرفقة المهلب، ينقض بالقوم انقضاض الكوكب، أبيض وضاح كتيس الحلب. هامش الحلب نبات ينبت في القيظ. انتهى. فضحك المهلب وقال لحاجبه: قد قلت لك فلم تدعني حتى جبهني في وجهي أني تيس. ومن التشبيهات المردودة لعدم الدقة في تقدير المناسبة بين طرفي التشبيه قول بشر بن أبي خازن يصف الريح: وجر الرامسات بها ذيولا كأن شمالها بعد الدبور رماد بين آظار ثلاث كما وشم النواشر بالنؤور. هامش وجر الرامسات. الرامسات الرياح التي تدفن الآثار. بها ذيولا كأن شمالها بعد الدبور. الدبور الريح التي تقابل الصبا. رماد بين آظار ثلاث. الآظار أراد بها الأثاثي المتماثلة. كما وشم النواشر بالنؤور. النواشر المعاصم. النؤور دخان الشحم يعالج به الوشم. انتهى الهامش. وجر الرامسات بها ذيولا كأن شمالها بعد الدبور رماد بين آظار ثلاث كما وشم النواشر بالنؤور. فقد شبه ريح الشمال والدبور بالرماد ولا مناسبة بينهما. ومثله قول النابغة الجعدي: كأن حجاج مقلتها قليب. هامش القليب البئر. انتهى. كأن حجاج مقلتها قليب. فقد شبه العظم الذي ينبت عليه شعر الحاجب بالبئر، والحجاج لا يغور حتى يصح تشبيهه بالبئر، وإنما تغور العين. ومن التشبيهات التي قبحت لرداءة اللفظ المستعمل فيها قول أوس بن حجر: كأن هزا جنيبا تحت غربتها، والتف ديك برجليها وخنزير. همش الجنيب أصله الفرس الذي يجنب أي يقاد إلى جانب فرس آخر. الغربة للرحل كالحزام للسرج. انتهى. ومثله قول بشار بن برد: وبعض الجود خنزير. واعلم أن صور التشبيه تتأثر بالبيئة وتتطور مع الزمن، فبينما نرى الجاهليين يستمدون من بيئة الصحراء، نجد الإسلاميين والعباسيين يستمدون من بيئتهم الجديدة وثقافتهم الواسعة، فيأتون بتشبيهات لم تكن تخطر للجاهلي. وقد جرى أدباء العرب قدماء ومحدثين على صور من التشبيهات عدت مألوفة متداولة بينهم، منها أنهم يشبهون الإبل بالآكام والقصور، والهواديج عليها بشجر النخل أو السفينة في العباب، ويشبهون ضمورها أي الإبل بالقوس، وأخفافها بالصخر الغليظ، وقوائمها بالأعمدة. وقد شبهوا الخيل بالذئاب والصقور والإقبان في سرعتها وانقضاضها، وشبهوا السيف بالغدير صفاء والملح بياضا، والرمح بالثعبان والحبل، والسنان باللهب، والدرع بظهر الأرنب ملاسة، وبالغدير تزرده الريح، كما شبهوا الحليم بالجبل والشجاع بالأسد والعدو بالحية والجبان بالنعامة في فرارها وبالظبي الشارد، وشبهوا المرأة بالدرة والغزال والنخلة، وشبهوا الدمع باللؤلؤ والثغر بالأقحوان إلى غير ذلك، كما اشتهر منهم رجال صاروا مضرب مثل بصفات عرفوا بها، فشبهوا الجواد بحاتم والوفي بالسموأل والشجاع بعنترة والحليم بالأحنف بن قيس والأحمق بهذا الناقة القيسي إلى غير هؤلاء. تمرينات عامة على مبحث التشبيه. التمرين الأول: 1. عرف التشبيه واذكر أركانه وطرفيه شارحا ذلك بمثال. 2. ما معنى وجه الشبه وفي أي الطرفين يكون أقوى؟ 3. عدد أقسام التشبيه بالنسبة لذكر الأداة ووجه الشبه أو حذفهما، وهات مثالا لكل قسم منها. 4. متى تسمي التشبيه تمثيليا؟ هات ثلاثة تشبيهات ومثالا غير تمثيلي وبين الفرق في وجه الشبه. 5. متى يكون التشبيه ضمنيا وما الغرض منه؟ هات ثلاثة أمثلة للتشبيه الضمني. 6. كيف يصبح التشبيه مقلوبا وما الغرض منه؟ استشهد بمثالين على التشبيه المقلوب. 7. عدد ما تعرفه من أغراض التشبيه ذاكرا مثالا لكل غرض. التمرين الثاني: بين أركان التشبيه في كل مما يلي واذكر نوعه وغرضه. 1. قال الله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. سورة الحديد الآية 20. هامش: الكفار أعجب الكفار نباته، الكفار أي الزراع، ثم يهيج، هاج النبت يبس. انتهى الهامش. 2. وقال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. سورة إبراهيم الآيات 24 25 26. 3. لازلنا في قراءة التمرين الثاني. 3. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن في الدنيا ضيف وما في يده عارية، والضيف مرتحل والعارية مردودة. هامش: العارية الشيء المستعار. أما بالنسبة للآيات من سورة إبراهيم: أكلها ثمرها، فهي تؤتي أكلها أي تؤتي ثمرها. اجتثت قطعت. انتهى الهامش. 4. وقال الزهري. هامش: الزهري هو محمد بن مسلم بن عبد الله الزهري القرشي، حافظ مدني، ولد 50 وتوفي 23 و100 للهجرة. انتهى الهامش. قال الزهري: إعادة الحديث أشد من نقل الصخر. 5. وقال شوقي يصف الغواصة: هي الحوت أو في الحوت منها مشابه، فلو كان فولاذا لكان أخاها. ستة، وقال الطغرائي: وإن علاني من دوني فلا عجب، لي أسوة بانحطاط الشمس عن زحلي. هامش، زحل هو كوكب معروف. انتهى. سبعة، وقال الأحنف بن قيس: هامش، والأحنف بن قيس التميمي من سادات التابعين، اشتهر بالحلم والفصاحة، كان عزيزا في قومه، توفي سنة 67 هجرية. انتهى. قال الأحنف: استديد النعال فإنها خلاخيل الرجال. ثمانية، وقال القاضي التنوخي: هامش، هو أبو القاسم علي بن محمد التنوخي القاضي، كان كثير الحفظ للشعر، عالما بالأدب واللغة، طريفا فكها، توفي سنة 32 و300 هجرية. انتهى. قال التنوخي: فانهض بفحم إلى نار كأنهما في العين ظلم وإنصاف قد اتفقا. تسعة، وقال ابن المعتز: انظر إلى حسن هلال بدا يهتك من أنواره الحندسا، كمنجل قد صيغ من فضة يحصد من زهر الربا نرجسا. همش، يهتك من أنواره الحندسا، يهتك أي يمزق، والحندس الظلام، كمنجل قد صيغ من فضة يحصد من زهر الربا نرجسا. النرجس نبت من الرياحين، ورقه يشبه ورق الكراث، وله زهر مستدير أبيض أو أصفر تشبه به العيون. انتهى الهامش. عشرة، وقال المتنبي: ولولا احتقار الأسد شبهتها بهم، ولكنها معدودة في البهائم. حادي عشر، وقال أبو تمام: إن ترز في طرفي نهار واحد رزئين هاجا لوعة وبلابلا، فالثقل ليس مضاعفا لمطية إلا إذا ما كان فحلا باذلا. همش، البلابل الأحزان، واحدها بلبال، والبازل من الإبل هو ما بزل نابه أي ظهر، وذلك قوله: فالثقل ليس مضاعفا لمطية إلا إذا ما كان فحلا بازلا. انتهى. ثاني عشر، ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل فقال: بطونها كنز وظهورها حرز. ثالث عشر، وقال الله تعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، سورة الأعراف الآية 71. هامش، الظلة السحابة. انتهى. رابع عشر، وقال ابن شرف القيرواني: هامش، هو محمد بن أبي سعيد، كاتب مترسل وشاعر أديب، ولد بالقيروان ونال فيها مكانة، ثم رحل إلى الأندلس ومات فيها سنة 49 و400 هجرية. انتهى. قال القيرواني: وروضتي نارنج بهتنا بحسنها، وقد نشرت أغصانها بتأودي، ونارنجها فوق الغصون كأنه نجوم عقيق في سماء زبرجدي. همش، التأود التمايل، والعقيق حجر كريم أحمر، والزبرجد حجر كريم أخضر، وذلك قوله: نجوم عقيق في سماء زبرجدي. انتهى الهامش.